ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم تول أمورنا يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اقطع يا ربنا مدد السحرة فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مددهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا ما بينهم اقطع يا ربنا ما بينهم اقطع يا ربنا حبالهم اقطع يا ربنا شعرا عندهم وحبالهم يا ربنا. اللهم اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة يا ربنا يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا يا ربنا يا ربنا أنت ولينا يا ربنا وأنت مولانا. اللهم يا ربنا نصرا على السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا امداداتهم لبعض اقطع يا ربنا امدادات السحرة اقطع يا ربنا مددهم. اللهم يا ربنا ضلالا لهم يا ربنا يا ربنا وخبالا لهم يا ربنا اللهم عليك بالسحرة أجمعين، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اقطع يا ربنا مدد السحرة، اقطع يا ربنا امداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم، اقطع يا ربنا شعرا عندهم وحبالهم. الله اكبر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وقطع دابر القوم الذين ظلموا. يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة وإمداداتهم، وإمداداتهم يا ربنا. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة. اقطع يا ربنا إمداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا مددهم. عليك بهم يا ربنا، عليك بإنسهم وجنهم، عليك بإنسهم وجنهم، عليك بإنسهم وجنهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. عليك بالسحرة يا ربنا من الإنس والجان. اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. عليك بهم يا ربنا إنسهم وجنهم، عليك بهم يا ربنا قريبهم وبعيدهم، عليك بهم يا ربنا وبمن ذهب إليهم، عليك بهم يا ربنا وبمن ذهب إليهم، عليك بهم يا ربنا ومن يعاونهم ويناصرهم ويساعدهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالسحرة يا ربنا. اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. يا ربنا يا عظيم عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بساحر عظيم عليم لئيم خبيث مستخبث، وعليك يا ربنا بساحرة عليمة عظيمة خبيثة مستخبثة. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم إنسا وجنا، عليك بهم من الأقارب والمعارف والجيران، عليك بهم يا ربنا على الضر وعلى التفريق وعلى الطلاق وعلى القسر وعلى الحوادث وعلى الانقلاب وعلى الإعاقة وعلى عدم الإفاقة وعلى الأمراض وعلى الأورام وعلى الفزع وعلى القلق. يا ربنا عليك بالسحرة يا ربنا، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا ألن يا ربنا، ألن يا ربنا، ألن يا ربنا حديدا معهم، ألن يا ربنا حديدا معهم، ألن يا ربنا، ألن يا ربنا حديدا معهم، ألن يا ربنا حديدا معهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ألن يا ربنا حديدا معهم، وألنا له الحديد، ألن يا ربنا حديدا معهم. يا ربنا قطع حبالا معهم، وقطع يا ربنا خيوطا معهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم عليك بالسحرة يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا، قطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالظلمة، عليك يا ربنا بالخبثاء الظلمة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالغشامة، عليك يا ربنا بالظلمة. عليك يا ربنا بالسحرة، عليك بهم يا ربنا من الأقارب، اقطع يا ربنا مددهم، اقطع يا ربنا اتصالاتهم، يا ربنا يا ربنا دمر يا ربنا ما صنعوه، دمر يا ربنا ما صنعوه، دمر يا ربنا ما فعلوه، دمر يا ربنا ما كادوه، عليك بهم يا ربنا من الإنس والجان يجمعين يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يا ربنا اقطع يا ربنا مدد السحرة من الإنس والجان أجمعين يا ربنا. عليك يا ربنا بالسحرة، عليك بالسحرة يا ربنا، نعرفهم ونجهلهم، نعرفهم ونجهلهم، يعرفونهم ويجهلونهم، يعرفونهم ويجهلونهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم اطلع مالهم قديمة وجديدة، اقطع يا ربنا، اللهم اطلع مالهم قديمة وجديدة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اللهم يا ربنا مزق يا ربنا أوراقهم، مزق يا ربنا كتبهم، احرق يا ربنا قلوبهم، احرق يا ربنا قلوبهم، احرق يا ربنا كتبهم، احرق يا ربنا أشياء عندهم، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اقطع مددهم وامداداتهم يا ربنا يا ربنا. عليك بالسحرة اجمعين يا ربنا، عليك بالسحرة يا ربنا، عليك بالسحرة يا ربنا، اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بإنسهم وجنهم، عليك بإنسهم وجنهم، عليك بقريبهم وبعيدهم، عليك بذكرهم وأنثاهم. الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. عليك بهم يا ربنا خبثاء الأنفس، عليك بهم يا ربنا خبثاء الأنفس، عليك بهم يا ربنا خبثاء الأنفس، عليك بهم يا ربنا أشرار، عليك بهم يا ربنا أشرار، عليك بهم يا ربنا فجار، عليك بهم يا ربنا فجار، عليك بهم وبمن عاونهم وساعدهم ونافرهم، عليك بهم يا ربنا وبمن غرز ودفن وكأكل وأشرب، عليك بهم يا ربنا، عليك بالإنس والجن منهم يا ربنا، عليك بالساحر والساحرة الملعونين الظالمين، هما أصل السحر العظيم، هما أصل السحر العظيم. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. الله أكبر الله أكبر. عليك بالسحرة يا ربنا أحياء وأمواتا، إنسا وجنا. الله أكبر الله أكبر. اللهم عليك بالوسيط للساحر، بالوسيط عند السحرة، بالوسيط عند السحرة، يذهب للساحر والساحرة ويأخذ الأسحار من هنا وهناك، يغرزها ويدفنها ويرشها ويؤكلها ويشربها حسدا وحقدا، عليك به يا ربنا. ويجدد الأسحار والعقاد بالليل وبالنهار وفي الأعياد وفي الأعياد وبالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ذا نفس خبيثة، ذا نفس خبيثة، ذا ذات نفس خبيثة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الله أكبر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اللهم عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك بالساحرين يا ربنا. اللهم عليك بالسحرة يا ربنا، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالفجرة، اللهم عليك بالخوانة، اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالخوانة، اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالفجرة، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. على الضر على الضر، وعلى الشر وعلى الشر. اللهم عليك بهم يا ربنا، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا، عليك بهم يا ربنا إنسا وجنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الآن يا ربنا تقطع دابرهم يا ربنا. اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم, اقطع يا ربنا دابرهم, اقطع يا ربنا دابرهم ودمرهم يا ربنا تدميرا. اللهم زلزلهم يا ربنا, اللهم انسفهم يا ربنا نسفا. اللهم الآن يا ربنا, الآن يا ربنا, الآن يهدون هدا هدا, الآن يا ربنا يخرون يا ربنا, الآن يخرون يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, قد حطموا وقد كسروا يا ربنا يا ربنا. نصرا لعبدك وأمتك, نصرا يا ربنا للوالد والولد, نصرا يا ربنا لعبدك وأمتك, نصرا للوالد والولد. الله أكبر الله أكبر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم يا ربنا. اللهم اقطعها يا ربنا, اللهم اقطعها يا ربنا, اللهم اقطعها يا ربنا. يا ربنا يا ربنا لا تجعل لهم يا ربنا سلطانا ولا نصيرا ولا ظهيرا. اللهم عليك بهم يا ربنا, شتت يا ربنا شملهم, فرق يا ربنا جمعهم. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم, عليك بهم إنسهم وجنهم, عليك بهم يا ربنا ذكرهم وانثاهم. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم, اللهم اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا مفسدين, عليك بهم يا ربنا مفسدين, عليك بهم يا ربنا ضارين, ظالمين, طاغين, باغين, معتدين, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم شتت شملهم يا ربنا, اللهم فرق جمعهم يا ربنا, اللهم شتت شملهم يا ربنا, اللهم فرق جمعهم يا ربنا, اللهم فرق جمعهم يا ربنا, اللهم شتت شملهم يا ربنا, اللهم شتت شملهم يا ربنا, وفرق جمعهم يا ربنا, اللهم فرق جمعهم يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا, انسا وجنا. اللهم يا ربنا, اللهم عليك بالسحرة, اللهم اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم, اللهم اقطع مددهم وامداداتهم يا ربنا. اللهم زلزلهم يا ربنا, اللهم زلزلهم يا ربنا, وزلزلوا زلزالا شديدا, وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا, وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم يا ربنا زلزل يا ربنا السحرة, زلزل يا ربنا السحرة يا ربنا, واسحارهم زلزلهم يا ربنا, وزلزل اسحارهم. اللهم زلزلهم يا ربنا, اللهم دمرهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم شتت شملهم يا ربنا, فرق جمعهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الله أكبر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم عليك بالسحرة, اللهم عليك بالسحرة يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. وزلزلوا زلزالا شديدا, الله أكبر الله أكبر, وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم عليك بالسحرة يا ربنا, اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم عليك بهم يا ربنا, ظالمين, طاغين, باغين, معتدين. اللهم يا ربنا, اللهم أطر يا ربنا أسحارهم يا ربنا في الخيوط وفي الشعر, يا ربنا وفي الحبال, يا ربنا وفي العصي, يا ربنا وعلى خواتمهم, وعلى خواتمهم يا ربنا, وعلى استغاثاتهم واستعانتهم. اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم يا ربنا. وزلزلوا زلزالا شديدا, وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا, وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين معتدين، اللهم يا ربنا زلزلهم، اللهم دمرهم يا ربنا تدميرا، اللهم يا ربنا دمرهم، اللهم يا ربنا زلزلهم، اللهم يا ربنا ابطل اسحارهم، اللهم ابطل احسادهم يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا اسحارهم. الله اكبر. اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك مرابطهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك مرابطهم، اللهم احل عقدهم وفك مرابطهم، من الراس من الراس يا ربنا، من سائر الجسد يا ربنا، من الدم والعصب ومن العظم ومن العظم، ومن المفاصل والغضاريف، ومن المفاصل والغضاريف يا ربنا، من الوالد في الولد، ومن الوالد للولد، ومن الولد للوالد. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا اتصالاتهم، اقطع يا ربنا وصلهم، اللهم اقطع يا ربنا وصلهم، اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم، اللهم اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اقطعها يا ربنا، اللهم يا ربنا فك المربوطه يا ربنا، فك المربوطه يا ربنا، فك المربوطه يا ربنا، فك المربوطه في الجسد وخارج الجسد، فك فك فك فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد، واخطو في خارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد، مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة، وفي صندوق وفي قارورة، وفي صندوق وفي قارورة وفي قارورة يا ربنا يا ربنا، فك فك فك فك في دمية في دمية في دمية يا ربنا، وفي قرطاس وفي جلد وفي جلد يا ربنا، وفي ورقة وفي ورقة وفي ورقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي القبر وفي القبر وفي القبر، وفي المزرعة وفي المزرعة، وفي الحوش وفي الحوش وفي الحوش وفي الحوش، وفي البيت وفي البيت، في أساسات في أساسات، وفي الأحواش هنا وهناك، وعند الأبواب وعند الأبواب، وتحت العتبات وتحت العتبات، وعلى الجدران وتحت الجدران يا ربنا يا ربنا، وفي الطرقات وفي الطرقات المؤدية للبيت، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم فكها وابطلها يا ربنا، اللهم فكها وابطلها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته ما كانوا يعملون يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحارهم وأسادهم وعيونا فيهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا في الأسحار. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اقطع يا ربنا مدد السحرة، مدد السحرة وإمداداتهم وإمداداتهم وإمداداتهم، اقطعها يا ربنا، اقطعها يا ربنا، اقطعها يا ربنا، اقطعها يا ربنا، اقطعها يا ربنا، اقطعها يا ربنا، دمرها يا ربنا، زلزلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا. هذا السحر القديم قديم قديم، له عشر سنين، له عشرون عاما، له ثلاثون عاما، له أربعون عاما. أطره يا ربنا في الوالد للولد، أطره يا ربنا في الوالدة لأولادها لأولادها، أطره حقه يا ربنا في الأولاد، حقه يا ربنا في الأولاد، حقه يا ربنا في الأولاد لأمهم، حقه يا ربنا في الوالد للوالد، حقه يا ربنا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت من حول البيت. اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه من العصب، اللهم فكه من العقل والإدراك والذهن، اللهم فكه يا ربنا من الدم والعظم، اللهم فكه يا ربنا على إعاقة وعلى شلل وعلى عدم إفاقة، اللهم أطره يا ربنا على الجنون وعلى الخبال، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما بسبب حسد وحقد، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما بسبب حسد وحقد، بسبب ظلم وانتقام، بسبب ظلم وانتقام، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقدرتك يا ربنا وقوتك، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، الله اكبر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيمه احسادا شديده، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اسحارا عظيمه قويه شديده، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا السحر والحسد الشديد والحقد الدفينة، اللهم اطل، اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، اللهم اقطع يا ربنا دابرهم يا ربنا واسحارهم يا ربنا واتصالاتهم مددهم وامداداتهم، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة وامداداتهم يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطعها يا ربنا، اللهم اقطع مددهم وامداداتهم، اللهم اقطع مددهم وامداداتهم، اللهم اقطع مددهم وامداداتهم، اللهم اقطعها، اللهم اقطعها، بسم الله بسم الله، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، الله اكبر، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة، اللهم اقطع يا ربنا امداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم، اللهم اقطع مددهم وامداداتهم، اللهم فكها، فك عقدهم يا ربنا، فك عقدهم يا ربنا، فك عقدهم يا ربنا، فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها يا الله، فجرها فجرت فجرها يا ربنا، فجر يا ربنا عقدهم، فجرها يا ربنا يا الله، فجرها يا ربنا، بسم الله، فانفجرت فانفجرت، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ما لها من قوة القرار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما لها من قرار. اجي تسكت بسم الله بسم الله بسم الله فانسلخ منها. بسم الله بسم الله بسم الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا دابر الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها افتح يا ربنا مددهم يا ربنا وإمداداتهم افتح يا ربنا مددهم وإمداداتهم افتح يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اقطع يا ربنا مدد السحارة يا ربنا وإمداداتهم. اللهم اقطعها اللهم اقطعها اللهم اقطعها. اللهم دمر السحارة يا ربنا والأسحار عندهم. دمر يا ربنا أسحارهم في كتب في كتب يا ربنا وفي خيوط وفي حبال وفي عصي يا ربنا يا ربنا وفي أوراق وفي أوراق وفي عقد وفي عقد للوالد والولد يا ربنا يا ربنا على ضر عظيمة على ضر عظيمة وعلى غلبة شديدة يا ربنا يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها من الوالد الولد اللهم فكها من الولد الوالد اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة قديمة قد عاف عليها الزمن قد عاف عليها الزمن. اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها منهم أجمعين. اللهم أبطلها اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم اقطعها اللهم اقطعها. وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزل يا ربنا السحر والسحرة يا ربنا يا ربنا اللهم زلزل السحر والسحرة يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بالسحرة اللهم عليك بالسحرة إنسهم وجنهم. اللهم اطل أسحارهم أجمعين. اللهم فكها يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا. اللهم فكها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم أطلها اللهم أطلها من العظم من الدم من العصب. اللهم أطلها من الدم من العظم من العصب من العصب من الغضاريف من الغضاريف يا ربنا أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل أثرها من المشي والحركة من العقل والإدراك والذهن. اللهم أبطلها اللهم أبطلها على التفريق على التفريق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى التعطيل عن زواجك وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها أذية وخزية وبلية. اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها. بسم الله اقطع يا ربنا مدد السحرة وإمداداتهم. بسم الله بسم الله فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك فغلبوا فغلبوا اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا السحرة. بسم الله وزلزلوا زلزالا شديدا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا اللهم اقطع يا ربنا دابرهم يا ربنا يا ربنا ومددهم وإمداداتهم واتصالاتهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فافق بينهم يا ربنا فافق يا ربنا جمعهم فافق جمعهم شتت شملهم اللهم يا ربنا عليك بالسحرة يا ربنا من الإنس والجن أجمعين اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم عليك بهم يا ربنا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم عليك بهم يا ربنا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم عليك بهم يا ربنا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم عليك بهم يا ربنا مؤذين معتدين طاغين باغين اللهم عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين اللهم عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا وكفى يا ربنا اللهم أنت حسبنا وكفى يا ربنا اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وحسبنا أنت وكفى يا رب العالمين اللهم عليك بالسحرة يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا اللهم يا ربنا اللهم اقطع يا ربنا دابر الظالمين الساحرين الساخرين الحاسدين الحاقدين اللهم اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم شتت شملهم يا ربنا فرق جمعهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم يا ربنا فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم يا ربنا شتت شملهم يا ربنا فرق جمعهم يا ربنا اللهم عليك بهم يضيقون الصدور يضيقون الصدور يضيقون الصدور يضيقون الصدور ويشتتون ويشتتون ويشتتون الأفكار ويخوفون القلوب ويخوفون القلوب ويخوفون القلوب عليك بهم يا ربنا على الأمراض والأدواء وعلى الأسقام والأورام اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم على الأورام وعلى الأسقام وعلى الأمراض وعلى الأدواء يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بالسحرة أجمعين من الإنس والجن أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل الأسحار كلها يا ربنا كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها يا ربنا وما يتجدد منها وما يتنقل أنت حسبنا وكفى يا ربنا اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا والحسد الشديد اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا السحر يا ربنا يا ربنا يتجدد بالليل والنهار فقطع دابر القوم الذين ظلموا اللهم اقطع يا ربنا دابر الظلمة اللهم اقطع يا ربنا دابر الظلمة اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطع ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم لا تجعل لهم علينا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا اللهم يا ربنا أنت ولينا يا ربنا ولا مولى للسحرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا الله يا ولي المؤمنين يا الله يا مولى المتقين اللهم تول أمورنا يا ربنا على الظالمين على الظالمين على الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا أنت مولانا ولا مولى للسحرة الله أكبر الله أكبر اللهم شتت شمل السحرة يا ربنا فرق يا ربنا فرق بينهم يا ربنا اللهم فرق بينهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بهم يا الله عليك بالسحرة بإنسهم وجنهم اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا اللهم يا ربنا عليك بالسحرة اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم اللهم اقطعها يا ربنا بسم الله بسم الله قطعا لا وصل له يا رب العالمين اللهم قطعا لا وصل له يا رب العالمين اللهم قطعا لا وصل له يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله اللهم قطعا لا وصل له يا رب العالمين اللهم قطعا لا وصل له يا رب العالمين يا الله يا الله ارفع يا ربنا وصل السحرة اقطع يا ربنا وصلهم، اللهم اقطع يا ربنا اتصالاتهم، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا وصل السحرة أليس بهم يا ربنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، اقطع يا ربنا مددهم مددهم مددهم وإمداداتهم. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم، اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اصهر يا ربنا ما في البطن ما في البطن وما في القلب والصدر وما في الراس وما في البطن وما في الوالد والولد. بسم الله بسم الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الله اكبر. اخرجي مخرج صدقه اقذفيه اخرجي مخرج صدقه. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. فغلبوا هنالك فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فاغلب يا ربنا السحرة أليس يا ربنا السحرة. فغلبوا فغلبوا فغلبوا يا ربنا فقطع فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. اللهم اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. اللهم اقطع مددهم وإمداداتهم يا رب العالمين اقطع يا ربنا مددهم وإمداداتهم. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقطع يا ربنا مددهم وامداداتهم واتصالاتهم يا ربنا وعقدهم اقطع يا ربنا عقدهم ومرابطهم. بسم الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده فهل العقدة. الله أكبر. فهل العقدة. الله فهل العقدة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم